إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أحبتي الكرام، لقاء جديد مع هذه السلسلة المباركة، ألا وهي رحلة إلى الدار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الجنة بمنه وكرمه، اللهم آمين. يقول يحيى ابن معاذ الرازي، يقول: العقلاء ثلاثة. هذه الدنيا أحبتي الكرام فيها أخلاط من الناس، والناس في أصلهم متفاوتون. فيقول هذا الرجل الصالح، يقول: العقلاء ثلاثة. يعني علشان تحكم على واحد أنه هو عائل، تحكم عليه بإيه؟ بهذه الثلاثة أشياء. إحنا بنقول إن العاقل ده هو الراجل السوي اللي ماشي في الشارع زيه زي الناس، اللي لما تكلمه يفهمك ويرد عليك، ده اسمه الإيه؟ العاقل. هذا بمفهوم الناس، لكن بمفهوم هؤلاء الأولياء الأطهار الأبرار رحمة الله عليهم، لهم نظرة أخرى وفكر آخر ورأي آخر. يقول: العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، دعائل، من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله. بنى قبره مش معناه إن هو راح جاب طوب واسمنت وزلط ورمل وجاب موزايكو ورخام ويافطة كبيرة كتب عليها يا أيتها النفس المطمئنة، لا، بنى قبره يعني مهده بالأعمال الصالحة قبل أن يدخله، فيجد قبره من العمل الصالح خراب. قال: العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله، وإيه كمان بقى؟ قال: ومن عمل لله قبل أن يلقاه. ومن عمل لله قبل أن يلقاه. رأيت الدنيا، رأيت الدنيا منقلب يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصورا، فما بقت الملوك ولا القصور. هناك من الناس من يعيش لهذه الدنيا وفقط، ويخرج من هذه الدنيا صفر اليدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل هذا عاقل؟ هذا الذي فعل بنفسه هذا عاقل؟ أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس هنا معناها العاقل الفطن، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ده عاجز مخبول والعياذ بالله. هذا الرجل يريد أن يعيش في هذه الدنيا كما يريد، زي ما هو عايز، يعني مثلا مزاجه ما يقومش يصلي الصبح عادي، مزاجه يبصبص للنسوان. كلمة يبصبص دي مش كلمة وحشة، يعني أنا أقصدها، أنا أقصد هذه الكلمة. اللي يقول لي الكلمة دي، عفوا، الكلمة دي تطلق على إيه؟ يبقى جزاه الله خيرا، البصبصة. ها؟ لا لا، الكلمة دي في الأصل تطلق على إيه؟ دي صفة الحاجة ربنا خلقها في الأرض، وهي يقينا تؤكد معناها. عشان كده أنا بقولها دايما، بقول إن الإنسان ما ينفعش يبصبص للنسوان. كلمة النسوان فصحى، وكلمة البصبصة أيضا إيه؟ فصحى، تمام؟ مش كلمة أنا بقولها عشان أضحكك، لا، أنا أقصدها. البصبصة هي خلق سيء من أخلاق الكلاب أعزكم الله، وهذا الذي تراه يجري وراء هذه ويجري وراء تلك، شأنه لا يعدو إلا أن يكون كما وصفت لكم. يبقى الإنسان عنده زوجته الطاهرة الطيبة المباركة في البيت قاعدة مستنياه، تتجمل له وتستعد له، هو سارح سارح في الشوارع عمال يعمل إيه؟ عمال يباصبص. هذا الرجل يريد أن يعيش كما يريد، يفعل ما يشاء، ثم يموت فيحاسبه الله كما يشاء هو أيضا، أخش الجنة برضو. إنسان لا يعطي ربه سبحانه وتعالى حقه، وعايز من ربنا سبحانه وتعالى كل شيء، وكل شيء على إيه؟ على المسطرة. عايز اللبس، عايز الأكل، عايز الشرب، عايز البركة، عايز الفلوس، عايز الصحة، عايز كل شيء من الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعطي ربه سبحانه وتعالى أي شيء. هل هذا التصور، الوصف ده، وصف ناس عقلة؟ مش ممكن. ولذلك النبي قال لك كده، قال الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لأن هذه الدنيا يا إخوة ما هي إلا لحظات، حقيقة ما هي إلا لحظات تمر. انظر لولدك وانظر إلى لجدك، بص لابنك وبص لجدك وبص لنفسك بينهم، سترى الحياة طفل يولد، ثم رجل يسعى ويمشي، ثم شيخ كبير يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فماذا قدم العبد منا والقبر ينادي عليه كل يوم؟ ماذا يقول هذا القبر؟ يقول أين جدك؟ أين جدتك؟ ده القبر بيفهمك، بيقول لك أنت ماشي فارد صدرك ليه؟ أنت ماشي بإحساس وشعور المخلد في الدنيا ليه؟ أين جدك؟ أين جدتك؟ أين أبوك؟ أين أمك؟ زر والديك وقف على قبريهما، زر والديك وقف على قبريهما، واعلم بأنك يوما تحمل إليهما. أبوك مات رحمة الله عليه، وجدك مات رحمة الله عليه، وأمك ماتت رحمة الله عليها، طب أنت لسه مستني إيه؟ القبر بيقول لك فوق واصحى. إذا كان أبوك وأمك وجدك وجدتك وأحبايبك كلهم ماتوا، أنت مفكر أنت قاعد؟ ما هي إلا لحظات، وتحمل من هذه الدنيا حتى تصل إلى من سبقوك في قبر مظلم يضمك في القبر ضمة. هذه الضمة أيها الأحبة الكرام، بكى خوفا منها كثير من الصالحين، كثير من الصالحين يعمل لها، عايش في الدنيا دي كلها شغال علشان خايف من ضمة الإيه؟ من ضمة القبر. أقول لحضرتك إن العاقل كما قال يحيى بن معاذ الرازي، العاقل الذي ترك الدنيا قبل أن تتركه، الذي بنى قبره قبل أن يدخله، الذي عمل لله قبل أن يلقاه، لابد وأن يعلم هذا العاقل أن أول الجزاء من الله سبحانه وتعالى، وأول البشرى يبشرك الله بها وأنت في الدنيا، لأن أنت بتعيش في هذه الدنيا سنين طويلة شغال، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يطيب خاطرك حينما تقف على عتبات الآخرة، وأنت لسه داخل يقوم ربنا سبحانه وتعالى يبشرك ليه؟ عشان ما تخافش. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فلا بد وأن تعي أن الله سبحانه وتعالى إنما يبشرك وأنت على عتبات الآخرة داخل إليها وعلى أبواب الدنيا خارج منها. اسمع لهؤلاء الذين حضرتهم الملائكة عشان تعرف أن أنت لما تيجي تخرج من هذه الدنيا مسألة مش مسألة أن كان عايش ومات، لا. قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الإنسان الصالح العاقل إنما تحضره الملائكة عند موته. الملائكة بتحضر عند مين؟ عند العبد الذي استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. منهم على سبيل المثال رجل يسمى حنظلة. حنظلة هذا هو حنظلة ابن أبي عامر أخي بني عمرو بن عوف رضي الله عنهم أجمعين أو رضي الله عنهم. هذا الرجل رجل من الناس، رجل من جملة البشر، لكن انظر لحاله عند موته كيف نال هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. بعد غزوة أحد ما خلصت، انت عارف غزوة أحد دي يعني لو قعدنا نتكلم فيها سنة مش هنخلص لما فيها من العظات والدروس والعبر. بعد هذه الغزوة ما خلصت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويتعجب، بص ويتعجب في إيه يا رسول الله؟ قال سلوا أهله ما شأنه؟ فإني رأيت لحنظلة عجبة، في حاجة عجيبة بتحصل لحنظلة، اسألوا مراته عمل إيه عشان ينال الفضل العظيم ده. فذهب الصحابة إلى زوجة حنظلة وقالوا لها ما قصة حنظلة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لحنظلة عجبا. فقالت لا والله لا شيء إلا أن حنظلة بنى بي ليلة القتال. يعني هذا الصحابي كانت دخلته ليلة الدخلة بتاعته كانت ليلة المعركة. فما إن سمع يا خيل الله اركبي وللجهاد تأهبي إلا فزع وقام من علي وأخذ سيفه وأخذ رمحه ودرعه ثم انطلق مقاتلا ومجاهدا في سبيل الله وقد كان جنب. الرجل حتى ما استناش ان هو يغتسل، الرجل ما اعتذرش وقال يا جماعة معلش السنة دي ليلة دخلتي، الرجل ما قالش يعني أكني ما سمعتش ويعني حد شايفني. الرجل قام من على مراته وأخذ عدته وانطلق مع رسول الله يقاتل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم لذا غسلته ملائكة الله. يا سبحان الله، ده إيه الشرف ده وإيه العظمة دي؟ أصل كان عاقل، أصل الرجل ده عاقل بيستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالمسارعة للعمل. فلما كان هذا حاله كان هذا مآله، غسلته الملائكة بين السماء والأرض في طست من ذهب بماء زمزم. وهذا شرف ما بعده شرف، وليس حنظلة وحده، فإن سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عرف سعد بن معاذ صحابي جليل أسلم بإسلامه أمة، صحابي جليل أسلم بإسلامه أمة كاملة، لأن سيدنا مصعب بن عمير لما خرج يدعو أهل يثرب أهل المدينة إلى الله سبحانه وتعالى، فوجئ أن جاي له سعد بن معاذ جاي له يقول له أنت إيه اللي أنت جاي تقوله ده، وكان على الكفر ساعتها، أنت إيه اللي أنت جاي تقوله ده، أتغشانا في دارنا ومجالسنا بما نكره، قم فاجلس في بيتك من جاءك فحدثه. وكان هذا الرجل سعد بن معاذ كان هو سيد النسد، الراس الكبير في النسد كله، فقعد جنبه مين؟ واحد اسمه أسيد بن حضير وأسعد بن زرار، واحد منهم قريب سعد بن معاذ، وكان منبه على سيدنا مصعب قال له هيجي لك سعد بن معاذ سيد القوم فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه يا مصعب. فلما سيدنا مصعب سمع الكلمتين الناشفين دول ها عمل ايه؟ غضب؟ زعل؟ قال والله ما انا جاي هنا. قال يا سعد هل لا نزلت من على فرسك وركزت رمحك وجلست فسمعت؟ فإن أعجبك فالحمد لله، وإن لم يعجبك أزلنا عنك ما تكره. قال لو الكلام ما عجبكش يا سيدي بعناش هنكلمك، بس ادي لنفسك فرصة تسمع. فقال سعد بن معاذ أنصفت يا مصعب؟ قال له الكلام ده عدك العف فيه. ونزل وركز حربته وجلس يسمع، فقرأ مصعب عليه القرآن فأسلم، ما كلموش كلام كتير، سمعوا بس كلام ربنا سبحانه وتعالى فأسلم هذا الرجل. فلما أسلم سعد بن معاذ عمل إيه؟ طلع رجل عائل، طلع رجل عائل، قدم لنفسه خيرا وهو في الدنيا، فركب جواده وانطلق إلى قومه وقال أيها الناس، أيها الناس إن كلامكم علي حرام، إن كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله رب العالمين. فأسلم أهل المدينة أجمعين بإسلام هذا الرجل. رجل تتخيل يدخل الجنة وراه بلد بحالها موحدة من الأنصار من خير الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم. رجل ده لما قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب كان جاله كده سهم، جاله سهم كده أطع له إيه؟ أطع له عرق، فصار الدم يخرج من هذا العرق ومعش كتير. يعني غزوة الأحزاب دي كانت السنة كام؟ ها؟ والله العظيم هزعل، اوعى، دي حياة النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، كانت كام؟ ها؟ ها؟ قول. خمسة، سنة خمس الأحزاب، سنة في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن نقول إن الراجل ده عمره كله عبارة عن ست سنين، سنة قبل الهجرة وخمسة بعد الهجرة، عمره كله عبارة عن كم سنة؟ ست سنين. ما عاش كتير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ست سنين، لكن عمل فيهم كتير. ده العاقل الذي استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. الدم عمال ينزف من سعد بن معاذ، خلاص ضغط وطى، نام في السرير ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، الحق يا رسول الله، ده في واحد من أمتك بيموت الآن، ده مين؟ قال له سعد بن معاذ. طلع يجري النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه واحد من الصحابة اسمه سلمة بن أسلم. بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فضل يجري بينا لغاية ما رجلنا ما عناش قادرين نمشي. الصحابة تقول له يا رسول الله ما عدناش قادرين نمشي يا رسول الله، يقول أخشى أن تسبقني إليه الملائكة. يعني إيه أخشى أن تسبقني إليه ملائكة الموت؟ عايز ألحقه. ويجري النبي صلى الله عليه وسلم، يجري ويجري ويجري إلى أن وصل إلى بيت من؟ إلى بيت سعد. عايز أوريك الناس العاقلة، الناس اللي إيه ها؟ العاقلة اللي عاشت في الدنيا دي تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، كيف يكون حالهم إذا هم وفدوا عليه سبحانه وتعالى، وكيف يكون إكرامه جل جلاله لهم. يقول سلمة بن أسلم رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الباب، على باب مين؟ باب سعد بن معاذ، نريد أن ندخل على أثره. يعني هو النبي دخل وهم عايزين يخش وراه، ونحن نريد أن ندخل على أثره. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في البيت أحد إلا سعد مسجى. المكان اللي فيه سعد ده مكان واسع وفاضي، ما فيش فيه إلا سعد نايم على سريره ومتغطي. قال: وما في البيت أحد إلا سعد مسجى. قال: فرأيته يتخطى. مين اللي بيتخطى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأيته يتخطى وقفت، وأومأ لي أن قف فوقفت، ورددت من ورائي. قمت أنا واقف على الباب، قلت يا جماعة إيه ها؟ أقفوا، محدش يخش. فجلس النبي ساعة ثم خرج، فقلت: يا رسول الله، ما رأيت أحدا ورأيتك تتخطى، يعني في إيه؟ أوضة فاضية وفيها واحد ميت أو بيموت والرسول بيتخطى كده وبيتحاشى كأن في ناس، أنت بتعمل كده ليه يا رسول الله؟ فقال النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم: قال: ما قدرت على مجلس حتى قبض لي ملك من الملائكة أحد جناحيه فجلست. قال: أنا من كتر الملائكة اللي جوه أنا مش عارف أخط ولا عارف أعط، ولولا أن في ملك من الملائكة ها لم جناحه شوية كده قمت إيه. يا سلام. ثم ظل النبي يقول: هنيئا لك أبا عمرو، هنيئا لك أبا عمرو، هنيئا لك أبا عمرو. وتخيل معي حينما يقول الرسول هنيئا لك يا فلان، فيكون هنيئا فعلا، هنيئا يقينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولما حمل سرير سعد هذا العاقل الذي عاش في الدنيا مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى، قال المنافقون: ما أخف جنازته، ما أخف جنازته، خفيف كده، ما أخف جنازة سعد. فنظر النبي إليهم وقال: ذاك لأن الملائكة كانت تحمله. هو أنتم فاكرين أنتم اللي شايلينه؟ أنتم فاكرين أنتم اللي ماشيين في جنازته مشرفينه؟ قال: ذلك لأن الملائكة كانت تحمله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: قال: لقد نزل من عند الله 70,000 ملك يشيعون سعدا ما نزلوا لأحد قبل ولن ينزلوا لأحد بعد، ولقد اهتز لموته عرش الرحمن. يا الله، الرجل ده يا جماعة بالله عليك قول لي كده، لما واحد بيموت في الدنيا والدنيا تتقلب له على الفيسبوك يقول لك ده بسم الله، ده الناس اللي عزت على الفيسبوك يطلع 20,000 واحد، والجرايد يا اخي بتتكلم عنه، والتلفزيونات بتذيع خبر موته، والاذاعات ما لهاش حصه الا هو، وما ينفعك هذا. تخيل رجل حينما تخرج روحه يهتز له عرش الرحمن. وقد قال العلماء: والعرش قد اهتز طربا لموت سعد، لأنه سيجاور في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا رجل عاقل كما قال يحيى بن معاذ الرازي، هذا الرجل الذي ترك الدنيا قبل أن تتركه، الذي بنى قبره قبل أن ينزله، الذي استعد للقاء الله قبل أن يلقاه، هذا هو العاقل الذي دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ما عادش مطول حباله للدنيا ومفكر أن العمر الطويل لي، وفجأة يفاجأ أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأله عن النقير والقطمير، سلم يا رب سلم. رجل آخر من العقلاء الذين استعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى، رجل يسمى عبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام ابنه جابر بن عبد الله، صحابي جليل وراوية من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل رأينا في حياته البركة. عبد الله بن حرام هذا أيضا قتل في غزوة أحد، ولما وقع قتيلا سيدنا جابر كان سنه صغير وكان له أخوة بنات كتير، فلما وجد أباه قد قتل ذهب إليه يجري ويكشف الثوب عن وجهه ويبكي، ويكشف الثوب عن وجهه ويبكي، ثم يعود فيسجيه مرة أخرى، ثم يعود فيكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحالة فقال له يا جابر، قال نعم يا رسول الله، قال تبكيه أو لا تبكيه، تعيط ولا ما تعيطش، لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. قال له عايز تعيط عيط، مش عايز تعيط ما تعيط، ما تفرقش، أنت في واد وأبوك في واد، أنت تبكي على فقده وموته وهو يتنعم بأجنحة الملائكة في رضا ربه، قال تبكيه أو لا تبكيه، فوالله لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ومما روي أيضا في خطاب النبي لجابر بن عبد الله لما رآه يبكي قال له تبكي يا جابر، قال أبكي يا رسول الله، قال أفلا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ أقول لك ربنا قال لأبوك إيه؟ قال له قال لأبويا إيه يا رسول الله؟ قال إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولقد كلم أباك كفاحا بغير حجاب، فقال له تمنى علي يا عبدي، فقال يا رب أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة بعد مرة بعد مرة. فقال الله سبحانه وتعالى لعبده يا عبدي إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. إنك ترجع تاني لا، سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، فاطلب طلبا آخر. فقال عبد الله بن حرام لربه قال فأعلم من وراءنا من أهلنا حتى يطمئنوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم دول العقلاء. أما أن يعيش الرجل في غفلة ويظن أنه عاقل ويظن أنه فائز، فلا شك أن هذا الكلام وهذا الحال يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى محاسبة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كمل كده معايا: إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إنسان لابد أنه يبص البكرة. بكرة ده مش اللي هو يوم مش عارف كام، 2000 وكام أو 1000 وكام، لا ده بكرة ده يعني يوم الموت. يوم الموت يوم ولحظة من أشد اللحظات وأفزع اللحظات. أنت عارف يعني إيه واحد بعد ما كان عايش ماشي بيتحرك وبياكل وبيشرب ينام وبعد لحظة يبقى اسمه جثة؟ أنت عارف دي معناها إيه؟ أنا جلست أفكر في هذه اللحظات ثم قلت أولادي، أنا عدت أقول الوقت أنا متخيل أنا مت، أولادي، ثم قلت لنفسي أولادك؟ أنت تفكر في أولادك؟ يعني والإنسان بيموت يا إخوة، عشان نختم هذا اللقاء، الإنسان بيموت بيفكر في أولاده؟ حد يرد؟ شيخ أحمد مش عم جربتش أنت قبل كده الموت؟ أول مرة تموت حضرتك؟ أول مرة؟ مش معقول أول مرة؟ أنت أول مرة؟ يعني أنت كل يوم ما بتعيش المسألة دي؟ بالله عليك، أيشغلك حال ولدك؟ إذا هجم عليك النوم بتنام. كذلك الموت لن يشغلك ساعتها إلا حال نفسك. لو أنت مشغول في حسابات وأزمة وفلوس راحة وفلوس جاية وعملة رحيل وعملة جايين وابنك جه يكلمك تقول له ابعد عني الوقت مش فضيلك. لو عندك ضيوف مهمين وابنك جاي يتكلم معاك تقول له لا لا لا لا ابعد عني الوقت مش دماغي مش فايقالك. طب تخيل إذا نزل بك ضيوف الله وجايين لك إيه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ساعتها أنت لا تفكر لا في والد ولا في ولد، ساعتها لا تفكر إلا في شيء واحد فقط في نفسك. ذكر ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الناس العقلاء وقال إن هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والناس التانية قال الله سبحانه وتعالى في حقهم جزاكم الله خيرا الله يحفظك جزاكم الله خيرا الله يبارك فيه، قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. ليه بقى؟ لعلي أعمل صالحا فيما ألش أبوس ابني، ألش أحضن ابني، ألا أطمن بس على مستقبلهم عشان أنا بس سيبهم وماشي، لا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيجاب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ بدايته إما أن تستقبلك ملائكة الله وترحب بك كحنظلة وكسعد بن معاذ وكعبد الله بن حرام وكغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الصالحين إلى يوم الدين، وإما أن تكون الأخرى والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخزلان. تفكر في مشيبك والمآب، تفكر في مشيبك والمآب، ودفنك بعد عزك في التراب. إذا أدخلت قبرا أنت فيه، إذا أدخلت قبرا أنت فيه، تقيم به إلى يوم الحساب. وفي أوصال جسمك حين تبقى وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب فلولا القبر صار عليك سترا فلولا القبر صار عليك سترا لأنت أنت الأباطح والروابي فلولا القبر صار عليك سترا لأنت أنت الأباطح والروابي خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خلقت من التراب فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت لدول الموت وابنوا للخراب ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت اولدوا للموت وابنوا للخراب فلا بد وأن تكون من هؤلاء العقلاء الذين ذكرهم هذا الرجل العظيم الألمعي يحيى بن معاذ الرازي حينما قال العقلاء ثلاثة من ترك الدنيا قبل أن تتركه ومن بنى قبره قبل أن يدخله ومن عمل لله قبل أن يلقاه كان يزيد الرقاشي رضي الله عنه ورحمه كان يبكي طوال الليل رجل في غاية الرقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصلي بالليل ويتهجد بالليل ثم يبكي بكاء شديدا ويحاسب نفسه ويقول ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت ويحك يا يزيد من ذا يترضى عنك بعد ربك بعد الموت ويحك يا يزيد من ذا يصوم عنك بعد الموت ثم يظل يبكي وهو يقول أيها الناس ألا تنوحون على أنفسكم ألا تبكون على أنفسكم من الموت طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه وهو مع ذلك كله ينتظر الفزع الأكبر حتى يعرض على من لا تخفى عليه خافية كيف يكون حاله وذهب الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه يوما في زيارة رجل مريض راح لواحد مريض يعالج سكرات الموت فرجع إلى أهله حزين مكتئب فقال له أهله نضع لك الطعام قال يا أهلي عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت اليوم مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه لقد رأيت اليوم مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه وهكذا حال العقلاء من بني آدم يعملون للحظة أنت شغلك في الدنيا يا أخي الكريم ليس إلا عمل دؤوب ترجو به الفوز في لحظة إيه هي اللحظة دي؟ هي اللحظة التي تخرج فيها روحك فإما أن تظللك الملائكة وإما أن تكون الأخرى والعياذ بالله ثم بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم نتحدث عن عقيدة المؤمن في القبر عن عقيدة المؤمن في القبر ليس من باب ذكر ما في القبر من نعيم وعذاب ولكن من باب تثبيت العقائد على هذه العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلساً خالصاً لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبِّت أقدامنا، اللهم انصُرنا على القوم الكافرين. رب آتِ نفوسنا تقواها، زكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.